إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين وذلك جزاء الظالمين